وهذا السؤال 11 يقول: هل ثبت سنة صلاة الركعتين في البيت بعد صلاة العيد؟ وما اسم هذه الركعتين؟ هل هي صلاة الضحى؟ لم يثبت في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في بيته بعد صلاة العيد، وما ورد من حديث فهو حديث شاذ لا يصح. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ماجه والحاكم، ولعل الحاكم هو نفسه رحمه الله أول من شهر هذا الأمر. لماذا؟ لأنه نص في كتابه المستدرك أن هذه سنة عزيزة، يعني أن نصلي ركعتين بعد العيد في البيت، وهذا يخالف ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. فهذا في الصحيحين، والحديث الذي ورد إذا نظرنا في إسناده سنجد أنه حديث معلول لا يصح. أما الأحاديث التي فيها أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد هي في الصحيحين، أما هذا الحديث أنه رجع إلى منزله وصلى ركعتين هو عند ابن ماجه وعند الحاكم كما ذكرت، وقد صححه جمع من أهل العلم، لكنه حديث معلول ضعيف لا يصح، بل هو منكر. لماذا؟ لأنه يخالف ما في الصحيحين، والسبب أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، وهو ضعيف وقد ضعفه جمع من أهل العلم. لهذا لو رجعنا إلى كلام المحققين سنجدهم ينصون على أن عبد الله بن عقيل سيء الحفظ، فإذا خالف فلا يقبل، وهنا قد خالف ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي لا قبل العيد ولا بعدها.